حدیث 756 توی حدیث ده بو مدیار بد که پیغمبری صلی الله علیه و سلم چو امر صحابیت خو کرد و او حج خو فسخ بکر. عن جابر ابن عبد الله رضی الله عنهما کسی جابری خودشی بابی رازی بد انه حج مع النبی صلی الله علیه و سلم بیشتن جابری حج لگل پیغمبری کر صلاح بد خودی لبن یوم ساق البدن معه وقتی بران آن وقتی قربان لگل خو هاجوتین و اینای وقد اهلوا بالحج مفردا بيشن صحابيان نيته حجبتن اينو فقال لهم پیغمبري صلى الله عليه وسلم جوتوان احلوا من احرامكم يعني هين خش احرامت خب داخل منوان نيته بحج ايناي ابي حج فسخه بكن كان عمره بطواف البيت وبين الصفا والمروه بين البر بيت كعب بزفرا وتن بين الصفا والمروه دوار وهرا وقصروا وبرج سرخ بقصينا ثم أقيموا حلالا بشته جمينا حلال يعني هن حجدا نت عمري دا حتى إذا كان يوم التروية بجهك البروجة هشته فأهلوا بالحج هن يتحجبين هر المكه وجعلوا التي قدمتم بها أفحج هن اجبرهاتين هن بكنا متعة هن بكنا متعة يعني هن خش حجب دارخا فسخ بكن حج خب كان عمره بدأت كيفك بوا فقالوا أوانا قوت كيف نجعلها متعة شو يا رسول خذ أمد حج أخو بطال كين دي فسخ كين وقد سمينا الحج ومنا بحجين ما قلت لبيك اللهم حجا فقال قلت افعلوا ما أمرتكم أو تشتم من قلت يا وبجه بني فلولا أني سقت الهدية هكذا نجبر هندبا منها قربان الجلخ إناي لفعلت مثل الذي أمرتكم أو تشتي أزبر والدم أجد ويكم ولكن بل لا يحل مني حرام تشتي حرام بومن حلال نابت حتى يبلغ الهدي محلة حتى قربانة جهنة واختخو وجهيخو روجة دهي اش هيبا ذو الحجة المينة بينا باكشتن يعني هاكر هادنا باكشتن شنيكا ازنشيم خو اش احرامت خو داريخن ففعلوا البيجن صحابياجك وهداريا في غنباري كرن صلى الله عليه وسلم.